بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. قال الشيخ رحمه الله والتصدر والتسليم للقضاء. طبعا هو ده انتقل إلى ما يندب لأهل الميت، ما يندب لأهل الميت، تكلم على المندوبات تجاه الميت من قبل ما يفعل في الصلاة وفي القبر إلى آخره، ثم تكلم على المندوبات التي يستحق للمسلمين وخاصة للجيران أن يقوموا بها. انتقل الآن للمندوبات التي يعني يندب لأهله أن يفعلوا، فقال والتصبر أي يندب لأهله أن يتصبروا. طبعا التصبر هنا بمعنى عدم إظهار الجزع، يعني بمعنى عدم إظهار الجزع، هذا هو لأنه قد يسأل سائل كيف يتصبروا، هو عدم إظهار الجزع، هذا هو التصبر. يعني تجد اليوم بعض الناس تلقاه أول ما يسمع بخبر الوفاة أنه يولول ويصوت وإلى آخره، يعني يرفع عقيرته ويخرج الدنيا. بعد نهارين ثلاثة أيام لما كذلك الناس يقولون لا، يقول الحمد لله أنا صابرين. أيوه صابرين، بعد ما خربت الدنيا صابرين. فهذا تماما مثل ما تلك المرأة التي مر النبي صلى الله عليه وسلم على وجدها يعني تنوح على القبر إلى آخره، فنهى فقالت إليك عني، يعني هي لم تعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بما أصبت به. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركها، ما قال لها كيف تحكي معي وأنا النبي وأنا كذا، مره تركها خلاص ما يشفي في عقليتها لأنه. فأخبرها الناس قالوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدمت عليه اعتذرت كذا إلى آخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصبر عند صدمة الأولى، هذا وقت الإيمان يظهر، إيمان الناس يظهر في تلك اللحظة. إذا قال والتصبر والتسليم للقضاء. والتسليم للقضاء ما معنى تسليم للقضاء؟ بمعنى حتى وإن وجدت يعني قريبك أو يعني من هو من أهلك إلى آخره، نسأل الله العافية، قد مات بطريقة حادث أو أحد تسبب في قتله، فينظر الإنسان إذا كان يعني المسألة عن خطأ حدثت كحادث طريق إلى آخره، فكذلك لابد الإنسان يستحضر مسألة التسليم للقضاء. صحيح أنه يطالب بحقوقه إلى آخر ذلك والدية وهالكلام، هذا الكل هذا لا يعني أنه غير مسلم بالقضاء، لا، مطالبة الحقوق مع التسليم بالقضاء لا يتنافى، مسألة التسليم بالقضاء مع مطالبة الحقوق، لأنه نحن تربينا في على بعض الأفكار الخاطئة مثل ما سيمر معنا في مسألة يعني الحقوق وغير ذلك إن شاء الله في باب المعاملات وما يسمى ما نسميه اليوم بالغرامة. واحد لما يتسلف من عندك حاجة وتفسد تلك الحاجة في يده، فأنت لما تطالب يأكل الغرامة، هذا شو هالكلام، هذا حلال محلل، هو حقه يطالب به. فصار نحن الآن بعض الأمور التي هي حلال ننكرها، والحرام نأكله هنيئا مريئا، يأكل رشوة يسمىها هدية ويأكلها هنيئا مريئا فرحان بها إلى آخره. نعم، لذلك مسألة التسليم بالقضاء كما قلنا لا تتنافى مع المطالبة بالحقوق. وجدت أنه وقع في حادث، طيب طالب الدية وإلى آخره، والمحضر الذي يعني لابد من يعني كتابته في ذلك الوقت إلى آخر ذلك حتى تضمن حقوق الميت إلى آخر كل ذلك، يعني وهذا الإنسان مع ذلك يكون مسلما لقضاء الله تعالى. قال كتحسين المحتضر، كتحسين المحتضر هنا عاد يعني هذا عودا على بدء، رجع قبل أن يموت الميت، هذا طبعا يندب لأهلي تحسينه، يندب لأهلي تحسين المحتضر. كتحسين المحتضر ظنه بالله بقوة الرجاء فيه، عاد الآن إلى الكلام على المحتضر، ويعني هذا لأنه أخر الكلام عنه لأنه هذا من باب المندوبات، فبدأ بالواجبات ثم عاد، وإن كان من حيث الترتيب هذا الأمر هو الذي لابد أن يذكر أولا، أنه المحتضر يعني الذي هو لم تخرج روحه يندب له، يندب له أن يحسن ظنه بالله، يندب للمحتضر أن يحسن ظنه بالله تعالى، لأنه الإنسان كما تعلمون طيلة عمره هو يعني يعيش بجناحي الخوف والرجاء، وهو بهالحالة هذه دائما الإنسان يخاف ولا تقبل أعماله أن كذا إلى آخره، ويرجو من الله سبحانه وتعالى رحمته. لكن إذا وصل إلى هذه الحالة التي حالة الاحتضار خلاص يجب أن يسقط جناح الخوف نهائيا نهائيا، أيا كان هذا الإنسان لابد أن يسقط جناح الخوف نهائيا ويقبل الله سبحانه وتعالى بجناح الرجاء حتى يحب لقاء الله تعالى، فيحب الله سبحانه وتعالى لقاء. كذلك يندب لأهله أو من حضر وفاته تلقينه الشهادة بلطف. والإشكال أنه المسألة هذه صارت تغيب على أذهان الناس الآن خاصة، يعني طبعا في خاصة في حوادث الطرقات إلى غيرها، يمر الإنسان ويجد يعني شخص أصيب بحادث قد يكون مميت هذا الحال، فتجد الناس يعني يبادرون إلى إسعافه، طبعا هذا هو المطلوب، ولكن لا يتنافى أن تقوم عملية الإسعاف لهذا الشخص بجعله ينام على يعني ظهره ويعني وضعه في الوضعيات المناسبة، إغلاق جروحه إلى لا تتنافى مثل العمليات هذه الإسعافات الأولية، مع أن المسرف يردد كلمة التوحيد. شو مشكلته؟ طيب أنت وأنت قاعد تعمل وأنت قاعد تظل في يده أو تجعل فيها على جنبه اليسار أو إلى آخره أو على ظهره أو تضغط على مكان أو تحاول تشغل قلبه إلى كل هذا وأنت تذكر كلمة التوحيد لعله يسمعها فيرددها معه. لذلك قال تلقينه الشهادة بلطف، طبعا هذا من المندوبات أن تلقنه الشهادة، تلقن الشهادة للمحتضر سواء كان يعني في بيته أو في حادث أو في أي مكان كان، سواء كان من أهلك أو من غير أهلك، لعل الله سبحانه وتعالى يجعلك سبب في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لقن ابن يهودي في حال احتضار الشهادة، في حال احتضار فهي تنفع شهادة التوحيد تنفع، وإن كان لنصراني أو لليهودي أو للمجوسي أو لأي كان تنفع شهادة التوحيد في آخر لحظات حياته، فلو لم يرد الله سبحانه وتعالى به خيرا لما ساعده على التلفظ بها. الله سبحانه وتعالى قال يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا، هذه قال في الحياة الدنيا هي أن ينطق بشهادة التوحيد قبل وفاته. نعم. قال ولا يكرر إن نطق بها بهما إلا أن يتكلم بأجنبي، يعني الذي يلقن المحتضر الشهادة خلص بمجرد أنه تكلم المحتضر بها نطق بها، بمجرد أن نطق بها خلص تنتهي عن تلقينه، تنتهي عن تلقينه إلا أن تكلم كلام خارجي. هو بعد ما نطق بشهادة التوحيد قال مثلا عيتوا لي ولدي الفلان مثلا، ولا باش نوصيكم وصية ولا إلى آخره هالكلام هذا. إذا تكلم بكلام آخر غير ذكر الله غير التوحيد غير الشهادة يعاد تلقينه يا حتى تجعل نطقه بالشهادة وآخر أقواله. لذلك قال ولا يكرر إن نطق بهما إلا أن يتكلم بأجنبي، ولا يكرر الملقن يعني الذي يلقنه، لا يكرر تلقينه مرة أخرى بعد أن ينطق بها إلا أن يتكلم بكلام غير شهادة التوحيد، يعني كلام أجنبي، يعني كلام غير مش كلام أجنبي معناته لغة أخرى، لا يعني غير شهادة التوحيد. نعم. قال واستقباله عند شخوصه على شقه الأيمن ثم ظهره، يعني إذا شخوصه بمعنى شخصت عينه بصره ارتفع، يعني طبعا يتبع الروح، فإذا شخصت عيناه يجعل على شقه الأيمن استقبال القبلة ثم على ظهره، ثم ظهره، يعني إذا تعسر قلبه على شقه الأيمن أجعله على شقه الأيمن في اتجاه القبلة فيجعل على ظهره، طبعا ورجلاه باتجاه القبلة ورجلاه باتجاه القبلة ثم شنو عندكم؟ نجب التجنب، تجنب الجنوب المحل، تجنب الجنوب. نعم. قال وتجنب جنب وحائض وتمثال وآلة لهو، هذه الأشياء تمنع من دخول الملائكة، تمنع من دخول الملائكة للبيت. لذلك الغرفة التي يكون فيها المحتضر لابد أن يزال منها هذه الأشياء. وطبعا هو لا يشترط أن يكون محتضر حتى تزال هذه الأشياء، لا، مجرد أنه يكون مثلا مريض مرض يعني شديد وهو محتاج أن يكون في غرفة، فالأولى أن تلك الغرفة يكون لا يكون فيها أي شيء ينفر الملائكة في ذلك. نعم. قال وإحضار طبيب. طبيب. نعم. الطبيب شو دخل الطبيب هنا؟ لا ينفع الطبيب يعني. لا مستعان. نعم. طيب. نعم. قال وإحضار طيب. طبعا على عكس ما يظن كثير من الناس إنه مسألة البخور هذه يحبها الجان وغير ذلك وإلى آخره، استحضار الجن صحيح في نوع آخر إذا كانت فيها سحر وكذا إلى آخره فيستعملها يعني المشعوذون والسحر، ولكن كل ما هو طيب يعني تحبه الملائكة، سواء يعني أي نوع من أنواع الطيب، سواء أنه يطيب الميت أو ما يجعل في البخور وغير ذلك. نعم. قال وأحسن أهله وأصحابه. طبعا أحسن أهله يعني يندب دائما هو في حال احتضار يأتيه أحسن أهله، أحسن أهله بمعنى الذين يحبهم، أحسن أهله خلقا، أحسن أصحابه الذين كان يعني هؤلاء. ليش؟ حتى يستبشر بهم ولا ينشغل، يعني إذا جبت له أعدائه فإنه بشيء هو يحب يقول مثلا يخرجوهم، ما ينجمش تلقاه يتنرفز من ذاك اللي يخرجوهم إلى آخر ذلك، ويتوتر أحيانا ما ينجمش ينطق فتجد أنه بعينيه يتكلم نسأل الله العفو والعافية إلى آخر ذلك. قال طبعا لهنا زاد نحاول دائما انه بكل لطف وبكل يعني الانسان يكون لبق، خاصه يعني لذلك المسائل هذه تحتاج الى انسان يعني رزين وفهيم الى اخره، لانه احيانا تضطر انت بكل لباقه انك تمنع ناس من الدخول، والمساله هذه ما هي سهله، خاطر هم بعدين لما باش يموت السيد الدخلاني البراني اللي ما خليتوش يدخل شيء يبقى شد هيك طول حياته وما خلتنيش نسلم عليه قبل ما يموت ومش عارف شنو، ولكن انت طبعا يعني ترى انه هالشخص هذا ماهوش مناسب انه يدخل، يكون مثلا انه علاقته مش قويه مع الميت مثلا، ولكنه يرث هو من الميت مثلا. فغالبا انك تجد الانسان ما يحبش يعطي فلوس طيب انت مش كنت باش تعطيها له، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي قسم له، ولكن مع ذلك تجد الانسان لما يعرف انه هذا سيصل ماله الى زيد او الى عمر من الناس يتآذى انه ما يحبوش خاطر مثلا او كذا الى اخره، وان كان ما فيش خصومه بينهم. فلذلك يعني الانسان الذي يقف على الباب ماذا به انه يكون يعني خلص غير زوجته مثلا اولاده، خرجت زوجته اولاده يدخل احد اصحابه مثلا، اما يجي مثلا ولد عمه ولا عمه ولا كذا الى اخره، هؤلاء إن كانت علاقتهم جيدة وكان يحبهم ومعروف المسألة يسيرش يتفضل، أما غير ذلك إن كانت العلاقة فاترة إلى آخره قل له لا رو يحب يقعد مع زوجته وأولاده فقط هو إلى آخره بكل لطف يعني حتى ما يزعجوهوش. نعم. الوقت اللي الإنسان بيحتضر أنا حضرت برشا ويحتضر الموقف أكثر من اللي ولد ورثة والكلية كبيرنا ما في كلام السيد اللي مش حق ساعات يعني هو مسكين يبدأ في حالة أخرى ما عادش يقول الدنيا لا حتى شيء صحيح، لكن السيد اللي مش يدخل إيش مش يتكلم هذا يتكلم مش لأن اللي لاحظت يعني لا هو مو الناس لأنه اللي جاهلين بالأشياء هذه، أما الإنسان قبل ما يدخل الإنسان محتضر ربما نسيب فيه حاضر كلمتي، هو أصلا ما فيش يعني الإنسان مش يدخل فقط مش يشوفه مش مش يستناه ليطلع روحه باش يشوفه باش يسلم عليه باش يذكر له كلمتين وباش يخرج، شكون اللي يقعد بحذاه دائما على طول؟ خوه ولده الى اخره، زوجته مثلا اذا كان ما فماش اجانب يدخلوا الى غير ذلك، اما الناس الاخر الكل. وهذا المفعول مع الخلفاء الراشدين، يعني سيدنا عمر ولا غيره لما كان يحتضر الى اخره كانت الناس تدخل وتاتي، يقول واحد كلمتين ويخرج، يقول كلمتين ويخرج. شنو الكلمتين مش تذكرهم؟ انت شنو تعرف عليه حاجه به السيد هذا؟ ما تحتاجش المساله انه كثير فلسفه ولا علم، انت شنو شفته نهار عمل حاجه به؟ اذكره. والله ابشر صح عليك وكذا والى اخره، وكنا شفتك مثلا هذا القفه معك المراه الفلانيه الكبيره تعاون فيها، ربي ذيك يشوف لك به، وهذيك اللي حضرت عليها هذيك اللي تعب، فتذكروا باعماله الصالحه، ذكرته بهالكلمتين هذوما. دعينا وكذا والى اخره وكلمه التوحيد ومش عارف، ويخرج على روحه. اللي يدخل كيف كيف، شنو ما شفتوا السيد هذا يعمل نهار حاجه به؟ اذكر غيره دائما. اي واحد يدخل ما يذكرلوش اي شيء من امور الدنيا، ما فقط يذكر له اعماله الصالحه اللي شافه وهو يعمل فيها. والله كنت ديما نشوفك في الجامع، ربي يتقبل منك في الحجه، مش عارف شنو هذا الكلام هذا، يعني هذا هو. نعم. قال اذا ودعاء يعني كذلك يندب الدعاء سواء عند الاحتضار ميت في الأوقات التي هي يكون فيها الدعاء مستجاب أو في غيرها. قال وعدم بكاء. لا لا، الدعاء يعني الإنسان يدعو بما فتح الله سبحانه وتعالى عليه، يعني يخطئ كثير من الناس في التكلف في الدعاء، يعني يتكلف الدعاء في كل لحظة سواء في خطبة الجمعة ولا يتكلف. لبعض الناس تجده يعني كما حدثت أنه هو يطوف ببيت الله الحرام وشاد كتاب معين وقاعد يقرأ منه في الدعاء. أخي هذا دعاء تسمي فيه؟ ما هوش دعاء، الدعاء هو ما يفتحه الله سبحانه وتعالى عليك، يدعي بما يعني فتح الله سبحانه وتعالى. لا تتكلف الدعاء، ما تحفظش يعني أنه دعاء معين إلا إذا كان دعاء من الكتاب أو من السنة. الإنسان يحاول دائما أن يتعود عليه حتى يحفظه، حتى يدعو به في المواطن التي يستحب دعاء. أما الأصل الإنسان يدعو دائما بما فتح الله سبحانه وتعالى عليه، كما يقول سيدنا عمر إذا فتح لك في الدعاء فأبشر بالإجابة، يعني ربي سبحانه وتعالى فتح عليك في الدعاء فإن شاء الله ستستجاب بإذن الله تعالى. قال وعدم بكى، يعني البكاء هنا ممكن البكاء الخافت، يعني مع انه يعني عدم تكلف ذلك، مش معناته عدم بكاء معناته الانسان انه يمنع نفسه بقوه وكذا. حتى ما احيانا الانسان ما يمكن انه ما يستطيع. والنبي صلى الله عليه وسلم عند موت سيدنا ابراهيم يعني انهمرت الدموع من عينيه، والصحابة لما ذكروا ذلك ما تكلموا إلا لما رأوا الدموع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدر صوتا ولا غيره إلى آخره، إنما هي دموع خرجت من عينيه صلى الله عليه وسلم. فقال إنها رحمة. كذلك يا أخي نحن بشر، الإنسان يعني ما في قلبه رحمة، يعني والدموع ليست دليل على الضعف، يعني إنما هي رحمة الإنسان، يعني الدموع تكون دليل على الضعف لما الإنسان يبكي من ضرب أو من ألم أو كذا، هذا ضعف. أما الإنسان لما يبكي من يعني من خشية الله أو يبكي لفقد يعني عزيز أو غير ذلك، طبعا بكاء يعني بمعنى أن الدموع تسيل بغير صوت يعني إلى آخر ذلك. نعم، فهذه رحمة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتغميضه وشد لحييه إذا قضى، يعني إذا خرجت روحه يندب تغميض عينيه وشد لحييه. اللحيين هما عظمتا الفك السفليين، لذلك سميت اللحية لحية لأنها تنبت على اللحيين. اللحيين كما قلنا هما عظما الفك اللذان يجتمعان عند الذقن. فالإنسان أحيانا لما تخرج روحه يبقى فمه مفتوحا، يعني فهذا المنظر طبعا هو إذا بقي كذلك لا إشكال، ولكن هو فقط من باب تحسين منظر ومظهر يعني الميت. نعم، وكذلك عينا الميت عندما فهي يعني يكون مظهرهم يعني غير جميل، لذلك تغمض عيناه. نعم، طبعا وهذه تحدث عقب وفاته، عقب خروج الروح مباشرة، لا يزال الميت طريا، يعني يمكن تليينه أطرافه لينة، يمكن حركته، أما إذا طالت المدة تيبس تولي فما إشكال، وأحيانا يولي يستعملوا معه يعني ماء ساخن أو غير ذلك دافئ يعني حتى تلين به أطرافه، وهذا قد يترتب عليه أشياء أخرى يسرع إليه الفساد يولي وغير ذلك إلى آخره. وهنا قال شد لحيه ينظر، إذا كان بمجرد أن أغلقت فمه أغلق، بمجرد أنك دفعت ذقنه من أسفل برفق فثبت في مكانه فهذا يعني يكفي، فإن علمت أنه لا يثبت أو يبقى مفتوح شيئا ما فلا بأس أن تربطه، تربطه ب يعني قطعة قماش بسيطة تربطه حتى فترة معينة حتى يعني يثبت حتى يأتي المغسل، طبعا سيفتح ذلك الخيط ويكون الميت يعني قد أغلق رحمه. فقال ورفعه عن الأرض، طبعا رفعه عن الأرض طبعا هذا إذا مات عن الأرض، ما هو إذا مات على السرير فلا بأس ببقائه، رفعه عن الأرض لأنه بقاؤه على الأرض وكانت قبل في ذلك الزمان ما فيش يعني البلاط هذا أو الرخام إلى آخر ذلك، وكانت الأرض يعني ربما النمل يدخل أحيانا الغرف أو غير ذلك إلى آخره فتسرع إليه يعني الدواب وغير ذلك فيعني قد يعني تغير من شكله إلى آخره، لذلك يرفع يعني على شيء ما يعني، وطبع الناس الآن صارت يعني لا ينامون إلا على أو لا يضعون موتهم إلا على أسرة وغير ذلك. نعم. قال وستره بثوب وإسراع تجهيزه إلى آخر ذلك. طيب هذا كله لأي ميت كان، قال إلا كالغرق. شو معناته قال كالغرق؟ هنا الكاف للتشبيه. ليش قال كالغرق؟ يعني الغرق وما في حكمه. ليش الغرق؟ لأنه قد لا يثبت موته، نحتاج إلى أن نتأكد من موته، لأنه الغريق قد يتوقف عن التنفس فترة معينة، تضعف دقات قلبه إلى آخر ذلك. طبعا خاصة في ذلك الزمان ما كان في أجهزة تكشف عن بقاء الحياة إلى آخر، هو الآن مع وجود الأجهزة هذه وفي نسبة خطأ وإن كانت ضعيفة جدا ولكن نسبة الخطأ موجودة. نعم. شو حالتك كالغرق؟ إغماء مثلا، سكتة قلبية، سميها ما شئت، لا بد أنه لذلك هو الآن صارت هذه المسألة وهي طبعا صارت يعني آلية أنه لا يدفن الميت إلا أنه يكون مستحضر معه شهادة طبية موقعة بالوفاة، فأي إنسان وقع في هالحوادث هذه الآن يعني سواء من غرق أو من سكتة قلبية أو غير ذلك أي لابد أنه يجي الطبيب يفحص، طبيب يفحص أنه خلص ويوقع على شهادة وفاة بتلك شهادة الوفاة التي يمكنك أنك تمشي تفتح قبر وغير ذلك، هي صارت الأمور هكذا الآن إداريا صارت بهذه الطريقة تقريبا. نعم. طبعا هو إذا كان توفي في المستشفى يقينا ما هوش يخرج إلى موقع شهادة، وإذا كان توفي في البيت فيأتي إلى الطبيب ويوقع شهادة الوفاة بتاعه أنه هو توفي. نعم كالغريق، كالغريق يعني الذي ليس الغرق، الغرق معنى الغرق هو وصف لفعل ما، أما الغرق هو اسم الفاعل يعني ما اسم مفعول عنه. قال طبعا هو ذاك ربما عنده في الشرح أنه كذلك من وقع عليه هدم وغير ذلك، كما قلنا الأمر هذا الآن صار يعني تقريبا غير موجود لأنه كما قلنا أنه دائما يجي الطبيب هو اللي يوقع على شهادة الوفاة في ذلك. نعم. أحيانا كما قلنا تقع بعض الأخطاء وهذه حالة نادرة جدا يعني في مثل هذا فيظنه الطبيب قد مات، ولكن يكون خاصة الذين في الحوادث، الذين هم في الحوادث يعني تقع لهم حوادث أنه يقع هذه الأخطاء وإن كانت نادرة. قال وزيارة القبور بلا حد، طبعا بلا حد هنا يعني يندب زيارة القبور بلا حد. شو معناته بلا حد؟ أولا المقصود بلا حد سواء كان لي قريبا أم بعيد هي زيارة القبور، سواء عندك ميت في المقبرة ولا ما عندكش يندب لك زيارة القبور وللاتعاظ سواء كان فيها من هو تعرفه أو لم يكن كذلك. كذلك بلا حد من توقيت، يعني كما يظن البعض الآن أنه لا زيارة القبور نهارا مش ليلا، لا يندب كذلك زيارة القبور ليلا، يعني ما فيش إشكال أزور القبور يعني ليلا أو نهارا لقريب أم لبعيد إلى غير ذلك، ولكن يكره أن تزور القبور في مواسم الأفراح، في مواسم الأفراح الشرعية يعني كالأعياد مثلا، لأن هذا ينافي ما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم به، وهو إدخال الفرح والسرور سواء على قلبك أو على قلب غيرك بهذه الأعياد. طبعا الناس الآن صارت بخلاف ذلك، يتخذون من أيام الأعياد موسم لزيارة القبور. هم يمشوا القبور، هم يمشوا يضحكوا يلعبوا. لا لا، العجيب العجيب من ذلك أنه يعني تجد أنه هذا مبني على اعتقاد فاسد. طبعا العقيدة هي المحرك للإنسان دائما. هم ما فعلوا هذا الفعل لاعتقاد فاسد، أنه والله يا عيد اليوم كيفاش نحن نفرحوا؟ والميت هنمشوا ننسوه ونفرحوا، أي لا حس بكم برشا وفرح بكم، شو اللي يفرحوا؟ باش يفرحوا عمل الصالح، فهو راهو يتغبن عليكم، راهو يبكي عليكم في الاستقبال إذا كنتوا على معاصي إلى آخره، ويشوفك النعيم هذاك، وإذا كان أعماله السيئة والعياذ بالله هي اللي قاعدة منسدته، أنت مش كي تجيبوا له شكون وشكون في غم وهم، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال والدعاء والاعتبار، يعني هذا هو المقصد من زيارة القبور، الإنسان يعتبر ويدعو لإخوانه من المسلمين وكذلك يدعو لنفسه إذا وصل إلى ما وصلوا إليه. نعم. قال والدعاء والاعتبار عندها، طبعا الدعاء والاعتبار هنا الاعتبار يقينا لا يكون الإنسان يضحك ويلعب ويعمل المقارب من مقابر مثل النزهة، يعني مش يخرج يفطر مش عارف، هذا ما هوش اعتبار، كيفش يعتبر الإنسان؟ لابد الإنسان أنه في حال الاعتبار أنه يكون يعني عليه من مظاهر الخشوع وغير ذلك، طبعا هذا ابتداء حتى في المشي وراء الجنائز إلى آخره. نعم. كان بعض الصحابة يهجر أقرباء إلى آخره إذا نهاه عن الضحك في الجنازة ولم ينتهي أو غير ذلك كان يهجر إلى ذلك. قال وجاز غسل امرأة ابن ثمان المقصد هنا قال يعني وجاز غسل امرأة ابن ثمان، يعني ابن ثمان سنين، نحن لما تكلمنا في مسألة التغسيل قلنا إذا اضطر مثلا النساء أن يغسلن رجل، أن يضطرن لتغسيل رجل وهن أجنبيات عنه، ماذا يفعلن؟ ييممنه. طيب إذا كنا أجنبيات ومات بينهن ابن ثماني فماتوا، وطبعا في أن قول يوصله إلى 12 سنة، ولكن هذا بعيد لأنه قد يكون راهق البلوغ، هناك من قيده بالبلوغ وعدمه، الأولى ما ذكره الشيخ هنا رحمه الله، وهي مسألة الثمان سنين لا أكثر. فيجوز للنساء الأجنبيات أن يغسلن ابن ثمان. نعم. قال ورجل كرضيعة، أي يجوز للرجل أن يغسل الفتاة ولكن التي هي تكون رضيعة، يعني بنت سنتين أو سنتين ونص، يعني كأقصى تقدير كحد الرضاعة الذي اختلف فيه أهل العلم، أوصلوه إلى العامين ونصف كما سيمر معنا إن شاء الله. قال وتسخين ماء، يعني يجوز أنه الآن هو لا يتكلم على المندوبات ويتكلم على الجواز، نزل في ترتيب الأحكام وبدا يتكلم عن الاشياء التي يجوز، طبعا يظن الناس انها لا تجوز لذلك ينبه عليها الشيخ، لان الاصل في الجواز، الاصل في الاشياء الجواز حتى يرد النهي، ولكن هنا ينبه عليها الشيخ رحمه الله، لأنه قد يغلب على ظن كثير من الناس أنها لا تجوز. قال وتسخين ماء، يجوز تسخين الماء طبعا، أحيانا قد يكون في حاجة لتسخين الماء كتليين أطرافه أو إزالة بقع أو غير ذلك. نعم. قال وتكفين بملبوس، أي يجوز أيضا أن يكفن الميت في لباسه، لباس الذي يلبسه عادة. نعم. ولكن طبعا لا يكون بنية تقليد النصارى، يعني إذا قال واحد مثلا كفنوني في لباس العرس مثلا اللي الكوستيوم تاعو، لا ما نقولوش لا، نقول له علاش؟ قال والله انه هذاك اللباس الحلال اللي موجود عندي باقي الكل احترام مثلا. نقول له لا تنشر لك كفن، يقول لا راني نحب اللباس هذاك خاطر شراه لي فلان وفلوس حلال ومش عارف شنو وكذا. اي طيب نقول له تفضل. اما اذا كان اراد انه يكفن مثلا في لباس تقليدا للنصارى فلا تنفذ وصيته في ذلك، فلا تنفذ وصيته في ذلك. نعم. قال وتكفين بملبوس او مزعفر او مورس، طبعا لانه هذه اللباس يكره للرجل ان يلبسها، ولكن اذا لم يجدوا او ارادوا تكفينه فيها جاز. مزعفر يعني مصبوغ، زعفران يعطي لون مثل الحمره القانيه، مورس يعطي اللون مثل الأصفر القاني، وهي يعني هذه الملابس يعني تشبه ملابس النساء أو غير ذلك، لذلك يكره للرجل أن يلبسها. نعم. قال وحمل غير أربعة، لأنه قد يظن ظن والله الجنازة لا يحملها إلا أربعة، لا يجوز أن يحملها اثنان أو ثلاثة إلى آخره، أو أن تحمل حتى على شيء، يعني لا يشترط أن تحمل على الأعناق، وإنما يجوز أن تحمل على أي شيء ناخذ، على عربة يعني أو على في الآن في السيارات، كل ذلك جائز. نعم. قال وبدء بأي ناحية بلا تعيين، طبعا عند غيرنا يستحق أن يبدأ يرفع من جهة رأسه من الجهة اليمنى وهكذا، وفي الوضع يوضع بعكس ما حمل، هذا من مندوبات عند غيرنا، عندنا لا اشكال في اي الطرق، ولكن يحافظ على هيئه الميت حتى لا يقلب الى خذلك. نعم. قال وخروج متجاله كشابه لم يخش فتنتها في كاب وزوج وابن واخ، يعني المتجالة التي المرأة الكبيرة في السن يعني التي لا إرب للرجال فيها، أو الشابة التي لا تفتن في خروجها، جاز لها أن تخرج في يعني جنازة الأب والزوج والابن والأخ. طبعا هنا في تعارض مع حكم آخر في مسألة الزوجة، لأن الأصل فيها الآن صارت لا أصبحت في فترة حداد، لا يجوز لها أن تخرج إلا في حال الضرورة القصوى. نعم. سيمر معنا المسألة هذه إن شاء الله في إذن الله. قال ونقله لمصلحته إن لم تنتهك حرمته، طبعا انتهاك حرمته انه بمعنى انه يخرج اذاه للناس مثلا، وتبان هذيك الحاله هذيك انه يرى الناس الحاله تاع الدود وهالكذا، هذا انتهاك لحرمته. كذلك كسر عظامه مثلا، هذا انتهاك لحرمته الى اخر ذلك. ما عدا ذلك جز. لذلك في البلدان إذا مات إنسان في مكان وأريد نقله، أو قد يغلب على ظنهم أنه سينقل مثلا في فترة، يدفنونه بتابوته بصندوقه في مكان، حتى إذا شاء أهله أن يغيروا مكانه في أي فترة كان، في أي زمان كان، يعني أخرجوه بالتابوت ونقلوه بتابوته. نعم. قال: وبكى عند موته وبعده بلا رفع صوت. يعني هذا جائز أن يبكي الإنسان، ولكن البكاء بلا رفع صوت، لأنه يصير اسمه نواح، يصير اسمه نواح. نعم. وقول قبيح، أي يعني كذلك، والبكاء يكون بغير قول قبيح. طبعا القول القبيح لنا مش مقصود أنه قول سفاهة، وإنما قول يعارض التشريع، يطعن في التشريع. تلقى إنه كنت معيش الصغار، ليش ما كنت معيش الصغار بتاعك، هو كان يعيش فيهم إلى آخره، ما كان الكلام أي بالضبط، شكون خلاهم هكذا الكلام، هذاك خلاهم ربهم اللي خلقهم سبحانه وتعالى. نعم. وهالكلام هذا كله من الكلام الذي يطعن في العقيدة مباشرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا كان أهل الجاهلية قبل كانت عندهم أنواع من النواح، حتى يصفون يعني فحولته، غير ذلك نساؤه، الكلام هذا كله طبعا من الكلام القبيح كذلك. نعم. قال: وجمع أموات بقبر لضرورة، يعني يجوز أن يجمع الأموات لضرورة. الضرورة قد تكون مثلا كثرة قتلى، كثرة موتى مثلا، ويتعذر عليهم أن يحفر لكل واحد قبر. قد يكون كذلك القبر الواحد مضطرين له، أن هؤلاء كلهم مثلا ماتوا بمرض مثلا معدي، ويكون حصرا في مكان وإلى آخر ذلك. كل هذه يعني يجوز أن يحفر للناس قبر واحد ويدفنون فيه جماعة، ولكن الجماعة بمعنى أن كل واحد بعيد عن الثاني، مش يعني كما نشوف يفعلوا أحيانا بالدواب في كل واحد ولا يذب الله، لا، هذا يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمشركي قريش الذين قتلوا في بدر، رماهم في القليل، لأنه المشرك لا حرمة له، يعني كافر لا حرمة له، لا يدفن أصلا، يعني يلقى فقط حتى يذهب أذاه ونتنه على الناس، ولا حرمة له. أما للمسلمين وإن كانوا يعني وإن كنا مضطرين لحفر ما يسمى الآن بقبور جماعية، فإنه لكل ميت مكان، مش إنه دفعة واحدة هكا يعني يجعلون بعضهم فوق بعض كالركاب. نعم. شيخ، معناتها قبر واحد يحط فيه نفس الكل؟ أي قبر واحد يجعل الناس بجانب بعضهم هكذا، يعني عوض إنك مش تحفر قبر لشخص، تصبح مثلا تحفر حفرة أكبر، أو مثل ما يسمى الآن بالخندق أو الفوسي، تحفر هالخندق هذا تجعل الناس يعني شق، في شق يعني كلهم هكذا يعني بجانب بعض. طبعا الأفضل أنه إذا كان الأموات مختلطين رجال ونساء، الأفضل أن الرجال في جانب والنساء في جانب آخر، وإن كانت امرأة واحدة مع مجموعة من الرجال فتجعل يعني بجانب من هو أقرب إليها، مثلا إذا كان في عندها من محارم فهي تدفن بين محارمها، وإن كانت يعني ليست لها محارم فيهم وهم لا من هو، تدفن بجانب الأقرب منهما، يعني عمه ولد عمه ولد خاله إلى آخر ذلك الأقرب. نعم. أما كان مجموعة من النساء فيدفن النساء في جانب والرجال في جانب آخر. نعم. قال: شو عندكم؟ وبدي قبلة الأبصر وفي الصلاة. نعم. وولي. نعم. وولي القبلة الأفضل. وولي القبلة الأفضل، يعني يجعل من جهة القبلة أفضلهم. طبعا هذا طبعا في الظاهر، يعني احنا لا نتألى على الله تعالى، ولكن في الظاهر الأفضل فيهم هو الذي يولى، يجعل يعني في جهة القبلة. نعم. طبعا كما ذكرنا انه طبعا يجعل دائما الرجال في قسم والنساء، ويجعل الرجال من الأمام مثلا والنساء من الخلف في ذلك إلى آخره كانوا جماعة. قال وفي الصلاة يلي الإمام أفضل رجل، فالطفل الحر فالعبد فالخصي فالمجبوب فالخنثى فالحرة فالأمة بهذا الترتيب. إذا اجتمعوا طبعا، إذا اجتمعوا في جنازة واحدة يجعلون بهذا الترتيب، يلي الإمام دائما يجعل من جهة الإمام مش من جهة القبلة، بعكس الدفن. الدفن يجعل من جهة القبلة الأفضل، في الصلاة يجعل من جهة الإمام الأفضل، وهكذا يجعل أمام الإمام مباشرة أفضله، هكذا إلى أن ننتهي من الرجال الذين هم في هذا الترتيب. ثم الطفل كما ذكر الشيخ، ثم طبعا الطفل الحر، ثم العبد، ثم الخصي، يعني سواء كان حرا أو عبدا، طبعا يجعل الحر قبل العبد، فالمجبوب طبعا هذه الصفات مرت معنا كل، فالخنثى الخصي طبعا الذي هو مقطوع الأنثيين، المجبوب هو الذي مقطوع الذكر، الخنثى طبعا هو الذي فيه شبه في المرأة في ذلك، طبعا هو لا يتكلف ذلك، هو ولد بهكذا، يعني الخنثى مش كما يغلب على ظن الناس انه هو الذي يتكلف ذلك، هذا مسألة أخرى، لا أنا أتكلم هنا على الخنثى الذي هو يكون من أصله هكذا، يكون من أصله هكذا، ولد هكذا يعني. نعم. فالحرة فالأمة بهذا الترتيب طبعا. طبعا الآن ما عادش في عنا يعني عبيد، وإذا اجتمع رجال ونساء في جنازة واحدة يقدم من الرجال الأفضل، وهكذا إلى أن ينتهي من الرجال ثم نضع النساء، وإن كان في أطفال كذلك مع الرجال يجعل الأطفال خلف الرجال ثم خلفهم النساء. نعم. قال وكلها، إذا نشوف تكلم على الواجبات ثم تكلم على السنة ثم تكلم على المندوبات ثم الآن تكلم على الأشياء الجائزة التي يظن أنها يعني غير جائزة، الآن بدأ يتكلم على المكروهات. فقال كره حلق رأسي، طبعا هذا بالنسبة للذكر يحرم حلق رأسي المرأة طبعا، وكره حلق رأسه وقلم ظفره وضم معه إن فعل، يعني لو سقط منه شعر أو حلق رأسه لعلة ما وقلمت أظافره فإنها تجعل معه في الكفن، هي جزء منه، جزء منه تجعل معه في الكفن. طبعا هذا هكذا الحكم، الأصل أنها تجعل معه وإن لم يخشى من شيء، وتصبح المسألة أشد وأوجب إذا خشي أنه تستعمل تلك الأشياء في شعوذة أو سحر أو غير ذلك، واضح؟ كما ذكرنا في بداية الكلام على مسألة التغسيل قلنا لابد أن يكون مغسل فطر ويعني كيس وينظر وكذا، حتى الماء الذي يعني ينزل بعد غسل الميت لابد أن يعلم أين يذهب إلى آخره حتى لا يستعمل في السحر والشعوذة، خاصة أن الماء ذلك قد يحمل معه مثلا بعض الشعرات أو غير ذلك في. نعم. قال وقراءة عند الموت وبعده على القبور، ها يعني الآن يعني أي إنسان بعد تقول له إنه الآن تقول المذهب المالكي، رغم إحنا المالكية عندنا ويكره قراءة القرآن على الميت ولا بعده ولا بعد وفاته، يعني حتى على القبر إلى آخره، واضح؟ لأنه كثير من الناس الآن خاصة المساكين هؤلاء الذين تعودوا على كان هو دينهم عبارة على عادة وليس عبادة، ووجدوا آباءهم على هذه الفعلة أنه يقرؤون القرآن عند الميت وبعده وعلى القبر وهكذا إلى آخره عند المحتضر إله، فإذا كلمته فلا يسمع منك. ليش؟ لأنك مثلا مش تقول له حديث ولا مش تقول له، لا يسمع منك. قل له يا أخي ما زامنتي أنا له هكذا. فربما هذا يعني نحن المهم أن الإنسان يوقف تلك المعصية بأي أو الفعل بأي شيء كأنها. طبعا لأنه لم يصح فيها شيء، أصح ما وجد في في في قراءة القرآن على الميت وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم ياسين. طبعا هي سورة ياسين لم يصح فيها حديث قط، يعني أي حديث تجد فيه سورة ياسين هو غير صحيح بشرة، فيش حديث يصح في سورة ياسين، ولكن أصحها أقواها سندا مع ضعفه، يعني أصح ما في الباب مثل ما يقول المعلم، أصح ما في الباب لا يعني الصحة، يعني إنه هذه أقوى الأحاديث سندا، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم ياسين، وكما ذكر أهل العلم المقصد فيها إنه اقرأوا على المحتضر لأنها تذكره بالله إلى آخره، وكان كما قلنا الحديث يبقى على ضعفه. المهم نعود هنا إنه الشيخ قال يعني وقراءة عند الموت يعني على المحتضر وبعده على القبور، كل هذا يكره أنه يفعل، أنه يقرأ القرآن على المحتضر أو بعده إلى آخر ذلك، وإنما أصل فيه الدعاء وغير ذلك. قال إلا لقصد تبرك بلا عادة، ولكن هي للأسف صارت عادة الآن، يعني هو قصد الشيخ هنا انه يعني اذا لم تكن لهم عاده واراد ان يقرا القران للتبرك ويتصبر منه الى اخره، تنزل بركه القران فيستعينون به على الصبر، هذا لا مانع منه، لان الاصل في قراءه القران انها جائزه في كل وقت، وما فيش نهي عن قراءه القران في وقت من الاوقات، الا اوقات المرات الانسان يعني يكون مثلا في مناطق لا يجوز قراءه القران فيها كالحمامات وغير ذلك او في السجود، أما بعد ذلك فرأس الإنسان أنه يمكن يقرأ القرآن في أي وقت إن شاء. واضح؟ أن الأصل في قراءة القرآن إباحة في كل وقت، ولكن لما اتخذها الناس عادة في غير محلها صار هنا يعني يجب تركها، ترك قراءة القرآن حتى ننبه الناس على أن هذه العادة يعني غير صحيحة ولم يكن عليها السلف. واضح؟ يعني إذا ابتدع الناس بدعة لابد أن ننبه الناس، وهي بدعة في أمر جائز، صار تحول ذلك الفعل الجائز إلى مكروه أو إلى محرم بحسب تلك البدعة حتى يتركها الناس. واضح؟ نعم. قال وانصراف عنها بلا صلاة، يعني الإنسان الذي حضر الجنازة يكره له أنه يذهب ويتركها بدون صلاة، طبعاً هو سيصلي غيره عليه، ولكن هو بما أنه حضر الجنازة يكره له أنه يترك الصلاة عليه، يعني أنت كأنك تقول أنه أنا غني على هذا القراط من الأجر الذي هو كما سمعنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بجبل أحد، كأنك أنت تقول أني أنا غني على هذا القراط، طيب أنت حضرت الجنازة حضرت، صلي عليه، لماذا تترك هذا الأجر يعني؟ نعم. قال وانصراف عنها بلا صلاة أو بعدها بلا إذن إن لم يطولوا، يعني كذلك مثل ما يكره لك أن تنصرف بدون أن تصلي عليه، يكره لك أن تنصرف بدون أنك تستأذن أهلها، يعني آذنهم أنك أنت منصرف، ربما هم محتاجين حاجة ولكن شغلهم حزنهم على فقيدهم مثلا، لذلك استأذنهم، حاجتكم حاجة في مساعدة أخرى في خدمة أخرى نقدمها، يلا هني مشي. طيب قال والصياح خلفها، طبعا الصياح ليس مقصود نواح يعني، وإنما الصياح بك استغفروا لها، توعيت في الجامعة فاتحة، طيب يا أخي وين مش تفتح وين إلى آخره، وحدون مش عارف شنو، لا يا أخي هذا كله نسأل الله عنه. نعم اي هذا كله يكره لانه هذا من البدع، هذا من البدع، ما كان يعني لسلف الامه ولا لائمتها مثل هذا. نعم هو ليس كالشيطان يعني زين لهم وظنوا انهم يحسنون صنعا، وهذا نسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه، هذه من اكبر الطامات انه لما يعتقد الانسان انه يحسن صنعا وهو يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإدخالها المسجد، إدخالها المسجد وكذلك والصلاة عليها فيه. طبعا هنا الكراهة في مسألة الصلاة أو إدخال الجنائز إلى المسجد هي خشية التلويث، وهذا لم يكن من عهد من دأبهم، صار كان قبل السلف يصلون على الجنازة في أي مكان كان، ولكن طبعا كانت قبل الناس لما انفصلوا في القرى وما كانتش الحياة كما هالحال، لما يسمعوا إنسان ميت يجتمع الناس، صار الناس الآن حتى يعني يجتمعوا لصلاة على الجنازة كان في صلوات الجماعة، فيعني يدخلونه. وكمان مسألة أمن تلويث المسجد قد يعني تحققت الآن بحكم أنه يعني هو موضوع في هذا التابوت المغلق محكم الإغلاق، وكذلك يضعون تحته حصير أو غير ذلك حتى القوائم بتاع التابوت لا تلوث إلى آخر ذلك. قال والصلاة عليها فيه في المسجد يعني. قال طبعا هو في بعض المساجد الآن اللي رأيتها في في في البلاد جيدة، في لها مكان خارجي في الباحة يعني يوضع فيه مخصص للجنازة، مخصص لي يعني للميت، والإمام تجده يعني إنه يصلي عليها خارج المسجد والناس في داخل المسجد. بعض المساجد هكذا موجودة عندنا الآن، هو الإمام يتصل مع الناس عن طريق نافذة هي كبيرة مفتوحة، والجنازة أمامه هي خارج المسجد ولكنها في سور البناء بتاع المسجد، والناس في المصلى يعني في في في داخل المسجد يتبعونها في ذلك، وهي فكرة حسنة يعني. ليك تدخل كده المصلى؟ كيف؟ ليك تدخل في كراهة؟ لا لا تدخل في كراهة المصنف إذا كان في كلام المصنف، إذا كان هذا السور خارجي ليس مسجدا، وهو غالبا ليس مسجدا لأنه فيه مكان الحمامات وغير ذلك. لا هو الكلام على إدخال الجنازة إلى المسجد، هو لم تدخل الجنازة، وإن كان هي الكراهة كما قلت هنا ليس عليها دليل، وإنما فقط هي على حسب ما تعود عليه السلف رحمه الله، لكن تغيرت كما قلنا الحال ولم يكن لم تعد الآن بإمكان أن تجمع الناس إلا في المسجد. قال وتكرارها إن أديت يعني يكره أنه تعيد الصلاة إلا وإلا عفوا شو عندكم؟ أعيدت جماعة وإلا أعيدت جماعة نعم. إذا تكره إعادة الصلاة إذا كان قد صلي على هذه الجنازة، إلا إن قدمت جماعة أخرى وأرادت الصلاة عليها. طبعا جاء مثلا أنه ناس كانوا لهين مثلا بالقبر أو غيره وهم من أقاربه المقربين مثلا أرادوا يصلون عليه يعيدون جماعة، لأنه صلاة الجنازة يشترط فيها الجماعة إلا إذا لم يكن هناك إلا رجل واحد طبعا جاهزا يصلي عليه. لذلك إن صلي على الجنازة جماعة فلا يعاد عليها أفذاذ وإنما تعاد كجماعة نعم. نعم وإلا إذا كان يعني حضرت جماعة كاملة أن تصلي على الجنازة ندب لها أن تصلي عليها. يكره لمن صلىها أن يعيدها ويكره أن يصلي الإنسان على جنازة قد صليت عليها فردا وحده نعم. قال وصلاة فاضل على بدعي، طبعا بدعي ليس يعني بدعي ليس كافر يعني بدعي إنسان مبتدع، يكره أن يصلي إنسان فاضل فاضل على بدعي. طبعا فاضل هنا هذه تحتاج إلى نظر، مسألة فاضل هل هو بحسب نظره إلى نفسه أو حسب نظر، طبعا هو بحسب نظر الناس إليه، لأنه ما أظن أنه من فم إنسان وإن كان أعلى من الناس يظن في نفسه أنه هو إنسان فاضل، يعني كل أدرى بنفسه ويعلم حاله، ولكن بحسب نظرة الناس إليه. المقصود هنا بالفاضل يعني إما العالم كذلك الإنسان رفيع الشأن كالقاضي، طبعا من باب أولى الخليفة أو نائبه. هؤلاء يكره لهم الصلاة على المبتدعة. مثل المبتدعة مثل مثلا هل الصلاة لا هذا هذا هذا هذا صاحب كبير عند المالكية فاسق، وكذلك يكره الصلاة عليه عند الآخر. ولكن صاحب بدعة مثلا مثل هؤلاء الذين يرقصون في المساجد مثلا بدعوى طرقيين إلى آخره، هؤلاء الأفاضل أفاضل الناس تكره صلاتهم عليهم إذا مات أحدهم وهو معلوم أنه من الذين كانوا يرقصون في المساجد إلى آخره من الأفعال المنكرة التي يقومون بها. فهؤلاء مبتدعة، فلا يكره لأصحاب الفضل أن يصلوا. أما تارك الصلاة كما هو على مذهبنا يعني أنه هو فاسق، كذلك يكره لأصحاب الفضل أن يصلوا عليه، يعني تارك الصلاة أو المجاهر بكبيرة شارب الخمر إلى غير ذلك، كل هؤلاء يكره لأصحاب الفضل أن يصلوا عليهم. وكذلك قال أو مقتول بحد، أو مقتول بحد، بحد يعني في حد قتل أو حد الزنا إلى آخره، يكره للمقتول بحد أن يصلي عليه أصحاب الفضل أيضا. طبعا من هؤلاء كذلك، طبعا هذا من خارج من كان القول موجود عندنا في مذهبنا، كذلك أصحاب صاحب الدين، صاحب الدين يعني، ولكن هو قول ضعيف عندنا في المذهب. مشهور المذهب أنه يجوز الصلاة عليه، يصلي عليه أصحاب الفضل. موجين مرة واحدة صليت على جنازة وجاني شخص قال لي أخي مش النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قبل ما يصلي على جنازة يقول هل عليه دين إلى آخره، ما هو يسأل الميت فيه صلى الله عليه قال مش يقول هل عليه دين إلى آخره وما يصليش عليها. أي قلت له هذاك النبي صلى الله عليه وسلم وأهل العلم فهموا من الحديث هذا وزاد أصحاب الفضل لا يصلون. قلت أنا مانيش منهم يعني تب تفرض علي أمر يعني. فهو يعني يمكن يسير فلوس فجاني هكا مغضب شوية يعني على أساس أنه ليش ما قلت. فلذلك هو قول ضعيف هذا عندنا في المذهب أنه صاحب الدين لا يصلي عليه أصحاب الفضل كذلك. قال وتكفين بحرير وخز ونجس وكأخضر ومعصفر أم كان غيره. طيب هذه كلها أيضا من باب الكراهة للحرمة سواء لرجل أو امرأة، لرجل أو امرأة. طبعا تقول الرجل محرم عليه، لا هو خلاص رفع عنه التكليف. حتى النجس مكروه يعني. طبعا مكروه لأنه هو مش مكلف. نعم. وهذا مسألة الخز والحرير، طبعا كل واحدة عندها كراهة لسبب ما. الخز طبعا هو الحرير السميك، الحرير السميك. الخز والحرير طبعا لإضاعة الماء، هذا فيه إهدار للماء. والنجس طبعا معروف ليش كراهته في ذلك لنجاسته. والأخضر والمعصفر وغير ذلك لأنه هذا مخالف للأبيض وهو الأفضل في ألوان الكفن إلى غير ذلك. نعم. ولكن متى تكون الكراهة في هذه الأشياء؟ إن كان غيره، إن كان غيره، إذا توفر غيره يكره أن يكفر الإنسان في مثل هذا. أما إن لم يتوفر إلا هذا جاز من غير كراهة. قال وزيادة رجل على خمسة، مر معنا أنه أفضل الأكفان بالنسبة للرجل الخمسة. الزيادة هي إهدار للمال بغير موجب، يكره أن يزاد للرجل على خمسة، وامرأة على سبعة، واجتماع نساء ليبو كان سرا، علاش متلمين؟ ويفعلها الآن، يعني نسأل الله العفو والعافية. كما سمعت، أنا ما رأيت بذلك بعيني، ولكن سمعت أن بعض الناس يستأجر مثل هذه النساء، هؤلاء النسوة يعني يستأجروهن. قال شنو نواحات ولا مش عارف شنو، قال متفننين يعني في الأمر هذا. أول من يدخلوا من الباب تكون الأمور هذه يقلبوها يعني. نسأل الله العفو والعافية، ساكن الجو يعني، نسأل الله العفو والعافية. يعني هو طبعا يكره أن يجتمع نساء الميت، عماته وخالاته مش عارف شنو زوجاته وبناته، يكره أنه يجتمعوا ويبدأوا، لأنه ما باش يسكتوا طبعا، كل واحدة تقول كلمة وكان تقوم الأخرين والأخرى هما يبردوا شوية، تقوم الأخرى تقول أي والله كان يعني. يعني الحمد لله أنا والدي ماهوش يعني عالم ولا غيره، مسكين يعني على قدر من، ولكن هو الأمور هذه بالنسبة له ملتزم يعني، هو جيد. ماذا دخل أنا والدتي توفيت ودخلوا نساء يعني وبدأوا، والدي ما يحبش يدخل نساء ويعرف الأمور هذه، ولكن في النهار هذاك قام يعني طردهم كل من الكل طردهم يعني، فيهم من أقاربنا وفيهم من الجيران وكذا، طردهم الكل من البيت وأغلق الباب عليهم. فهم دخلوا يعني إنه بدأت إنه هذه تقول يا وكانت، وهذه تقول خلات، وهذه تقول مشيت، فقام منهم وطردهم الكل من البيت يعني. فعلا إنه يعني هذه الولايين هي ذكرها من عادات الجاهلية، من عادات اليهود يعني، لا هي من عادات الجاهلية، لأنه كانت يبقون بالسمع على هذه الحال كانوا في الجاهلية، والعياذ بالله. الناس نسأل الله العفو والعافية. عمل الجفن ما؟ عمل الخير الجفن نحن عادنا مش يستأجروهم يعني يبدلوا وقتين متى الأخرى تموت راجلها كيف تجي ثم على الشيخ مجيش لا حول ولا قوة إلا بالله. لا ما له علاقة الرثاء. أن ترثي مثلا ميتا تذكر محاسنه وغير ذلك في قصيدة ولا في نظم ولا في نثر، هذا أمر. أما أنك والرثاء لا يكون في الوقت هذا النظم، تفوت أمور شوية، يرثي فلان فلانا أو كذا إلى آخره، لا أشكال فيها. فيها نهي صريح. نعم ليس قال وتكبير نعش، طبعا هذه من باب المباهات وغير هذا، في إسراف للمال أيضا يعني تبقى النعش بتاعه، وفرشه بحرير إلى آخره، كل هذا يسأل الله العفو والعافية من إهدار المال والتفاخر ويؤدي للكبر والعياذ بالله، واتباعه بنار وإن ببخور، يعني هو النار ولا البخور كيف كيف. طبعا هذه فيها نص، وذكر ذلك الإمام مالك في موطئه، وكراهة اتباع جنائز بنار وغير ذلك، هذا من عادات المجوس وغيره. نعم، واليهود أيضا. قال ونداء به، يعني بمسجد أو ببابه، وهذه للأسف الشديد العادة هذه موجودة في بلاد المشرق ولا تزال إلى يوم الناس هذا، انه طبعا هي من المكروهات يعني، ولكن هي يعني ايضا عاده مبتدعه، انه في المناره بتاع المسجد كل يوم تسمع نعوه واحد، اذا مات واحد من الجيران وكذا ينادون يا جيران مات فلان الى اخره، يا جيران مات فلان، مرتين ثلاث مرات حتى يبلغ الناس كلهم انه فلان مات يعني. وكذلك في، ولكن في طريقه اخرى هي جيده افضل من هذا، هي موجوده في بلاد المشرق، لا مسألة إلساق على عواميد الكهرباء وغير ذلك، النعوات. النعوة يعني إنه صورة الميت، وأحيانا ما تكون صورته فقط اسمه إعلام إنه توفي فلان فلاني إلى آخره، ابن فلان وكذا إلى آخره، ويكتبوا دعاء له بالرحمة مش عارف شنو، ويعلقوها في الحي تقريبا كامل اللي هو يعني محيط به، حتى كل واحد يتعدى يشوف النعوة يعرف ان فلان مات، اللي ما عزاش واللي ما سمعش وكذا. اما في المساجد هذه يعني عندنا شخص على بسكليت عند مقابر صوم ويذكر اسم الميت ووقت صلاة الجنازة اي طيب، لا بأس بهذا، لا بأس بهذا اذا كان بسيارة ولا غيره. نعم احنا عندنا العادة في بصفة عامة أنه وقت اللي يجيبوا بيت مثلاً فما اللي يحطوه من برا من الجامع، لكن في بيت الصلاة يقولوا الصلاة على البيت وهو رجل كذا كذا. لا لا بأس لا بأس طبعاً تعريف الناس وهذا الأفضل، لأنه صحيح أنه تصح صلاة الناس سواء كان ينوي أنه يصلي على رجل وكانت المتوفاة امرأة تصح الصلاة، ولكن الأولى في ذلك تحديد جنس الميت وكذا، ولو يعني طبعاً بدون إقامة بدون غير. نعم يفتح قرآن في الصلاة وينادي في الصلاة. نعم كل هذا نسأل كل هذا مكروه نحن عندنا طبعا في مذهبنا وعند غيرنا، وهو يعني من البدع التي لم تكن في أسلافنا. قال إلا الإعلام بصوت خفي. نعم طبعا الإعلام ليش؟ الإعلام بمعنى أنه تعلم الناس، ولكن طبعا ليس في الصومعة أو في غيره، إنما مثل ما ذكرتم الآن لما تكون بسيارة مثلا تتجول ولا على دراجة ولا غيره، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت تلك المرأة قال ألا آذنتموني يعني أعلمتموني، فالإعلام يعني فيها بمثل هذه الحالة يندب يعني أن يعلم الناس أنه في جنة. قال وقيام لها، وهذا عجيب يعني مع أنه ورد فيها أحاديث صحيحة، ولكن المالكية يكرهون القيام للجنازة إذا مرت بقوم، قالوا يكره أنه يقوم لها، مع أنه السنة أنه يقوم لها. النبي صلى الله عليه وسلم قام لجنازة يهودي مش مسلم، يهودي يعني، وهذا كما ورد يعني في الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام لجنازة يهودي وأمر بذلك، قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها فقوموا لها. نعم ولكن المهم عندنا في المذهب هي يكره القيام لها، ولكن يعني كمن حيث الأدلة الراجح أنه يستحب القيام للجنازة. نعم. أذكر أن المنسوخ. أذكر أن الأمر منسوخ. أي قالوا أن الأمر منسوخ. نعم. يعني قالوا أن الأمر بالقيام منسوخ. أي نعم، وتكلم الحافظ بن حجر في هذا وهذه حجة واهية جدا، لأنه يعني لا لا مش مسألة الزمن، أن النبي صلى الله عليه وسلم تكرر منه الفعل ولم يثبت حقيقة يعني النسخ. نعم كنا صغار كانت تتعدى الجنازة الناس ما تقفش، تويك وقت تبدأ تتعدى الجنازة يجي واحد في باب القهوة ويقول جنازة الناس كل تقف سكرت لي الناس كل تقف جديدة ما كانتش عليك. أي لا هو طبعا هذه مسألة الكراهة هذه عندنا نحن في المذهب طبعا عند غيره من المذاهب يستحب بالعكس القيم واتباعها ولو خطوة أو خطوتين يعني كما في الشافعي والحنابلة. العوام يعملوا كيف حاجة بيها. ايه لانه هي مساله قول المالكيه في مساله النسخ واعتمادهم على حديث علي بن ابي طالب فيه نظر صراحه، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم الجنازه ثم توقف ثم ترك، يعني القول بهذا النسخ او غيره يعني هو فيه نظر، تقريبا هي المساله مثل القول بنسخ سنيه، وان كانت هناك يعني اقوى مساله القول بنسخ سنيه دعاء القنوت في صلاة الفجر وما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، مسألة يعني تقريبا في مثل حكم تلك. قال والصلاة على غائب، يعني يكره الصلاة على غائب، لأنه المالكية جعلوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي هذه مثال الخصوصية، يعني هذه أمر خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك خاص للنجاشي انه مات في بلد غير بلد المسلمين. طبعا هو مر معنا قبل قليل ما قلنا انه يكره اعاده الصلاه، وهنا النجاشي كما يذكرون انه ما فيش مسلمين صلوا عليه الى اخر ذلك، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مساله خاصه للنبي وللنجاشي، ولكن عند غيرهم طبعا لا زال الامر هو على السنيه وانه جاز الصلاه على الغائب. نعم وتطهير قبر أو تبييضه ونقشه وبناء عليه أو تحويزه، وكل هذه الأشياء هنا فرقنا هنا تعود كلها بعضها. نعم فنا شوف هذه كراهة في جميع البلاد. يعني الأشياء هذه مكروهة في جميع البلاد. طبعا هي هذه مكروهة عند الجميع إلا إذا تم المبالغة في مثل هذا الأمر فتنتقل من الكراهة إلى الحرم. يعني مين جاب؟ هذه الكراهة يعني إذا كانت بمجرد أن الإنسان فعل ذلك لأنه هكذا يكون قد خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ذلك. أما إن تمت المبالغة في هذا وهذا يصبح من تعظيم القبور إلى غير ذلك فتنتقل من الكراهة إلى الحرمة. نعم. هو ربما الآن الحجة الوحيدة للناس طبعا إذا لم يبالغوا في مثل هالأمور هذية فقط أنه بناوا القبر مثلا شبر مثلا بناوه ما خلاوش هكا مسمى بناوه مقدار شبر ربما حجتهم الوحيدة في مثل هذا أنه الآن صارت القبور بالمال هي قيمة مالية وهو يحوز مش القبر القيمة المالية لأنه هو تكلف على القبر وصار القبر بالنسبة له قيمة مالية يعني فعلا بعض القبور الآن يعني هي تعتبر قيمة مالية خاصة في المقابر التي امتلأت يعني وفي الآخر ما عاد الإنسان يجد فيها مكان وأصبحت تفتح القبور القديمة يعني هو يقول لك يا أخي ما نحبش يدفنوني تبرر دفنوك في القطب الشمالي شو مشكلتك فالناس ما زالت عندهم نظرة إنه لا نحب نتدفن لهنا قريب مش نقول لهنا قريب ولا هنا بعيد مش هم يزوروني لا بتيش حكاية فرق احنا في بلادنا شيء عادة في جبالة كل عائلة و ما هي صحيح هذا موجود في عدة أماكن حتى هنا في تونس أو في غير كل عائلة تجدها تأخذ مكان يعني ويصبح مقبرة آل فلان مثلا إلى آخره وهذا يعني جائز أنه يتخذون قطعة تراب مقبرة خاصة بهم إلى آخره الأمر جائز لا إشكال فيه. طيب قال إذا ومن المكروهات أيضا تطيين قبر أو تبييضه ونقشه وبناء عليه أو تحويزه إلى آخر ذلك قلنا يعني إذا تعالل الناس اليوم بمسألة أن هذه قيمة مالية وهم يعني نقول لهم أقل القليل لا تبالغوا يعني يكفي أنك تبني قبر أو كذا مقدار شبر حتى الأمطار مثلا ما لا تسويه بالأرض إلى غير ذلك وربما بعض الناس مثلا من يدفن مثلا والده أو أولي والده ما عادش يتذكر هكذا القبر هذا كي يمشي يحمله 10 أو 15 سنة مش يرجع فيضيع عنه القبر أنا بعض الناس وجدته مرة في المقبرة يدوروا على القبر بعدين وجدنا القبر أنه هم بنينه تقريبا مقدار شبر أو أقل من شبر بشوي والأمطار ومع مرور الزمان تهدم شوي هكي وسال عليه فما وجدنا ما وجدوا القبر بتاعهم إلا بعد يعني يمكن قاوة الشاب قال يمكن عنده ساعتين من ساعتين نصف ميفاركس وما نمقبرين البلاس فما وجدوهوش القبر فلذلك يعني من هذا الباب إذا كان بناءه حتى يحتفظوا بهذا المكان لأنه صار ملك خاص لهم الآن إنه يوم القدوة يمكن أنه يجيبوا أي إنسان من أقربائهم أنه يدفنوا في ذلك القبر عوضا أنه يتكلفوا مبالغ أخرى جديدة. نعم. قال إذا بأرض مباحة أو من باب أولى إذا كانت ملك طبعا ما يحرم إذا دفنوا في أرض غيره هو هذه تكره الأفعال هذه إذا كانت في أرض مباحة يعني أرض ما ليست على ملك أحد أو إذا كانت في أرضهم أما إن كانت في أراضي الغير فهي يحرم هذا غصب هذا من الغصب والعياذ بالله. نعم. قال بأرض مباحة بلا مباهات إذا مش تولي فيها مباهات بمعنى مبالغة وخام وإلى آخره والكلام هذا كله تنتقل الحكم إلى الحرمة من الكراهة إلى الحرمة وإلا معناته إضراب عما فات يعني عكس ما فات وإلا حرمة يعني إذا كان للمباهات أو في أرض الغير أو إلى آخره. نعم. قال ومشي عليه هذا فيه امتهان للأموات وهذا فيه عدم احترام للأموات. نعم. قال ومشي عليه إن كان مسنما والطريق دونه يعني إذا أزيل هذان الشرطان جاز المشي عليه يعني هو ما فيش طريق إلا هذا الطريق الذي هو في القبر ولم يعد مسنما وانما صار يعني مسطحا. بهالحاله هذه جاز انه يمشي يعني مضطر، ما فيش طريق غير هالطريق هذيا، والقبر بطبيعته مش باش يكسر له السلام نتاعه، هو بطبيعته مسطح يعني. نعم. وتغسيل من فقد، هذه احكام جديده. وتغسيل من فقد اكثر من ثلثه، وصلاة عليه، يعني نسأل الله العفو والعافية هؤلاء الذين يعني في حوادث ما يجدوش منه إلا القليل من جسمه، فهذا يكره تغسيله. إن غسل وصلي عليه لا إشكال لا بأس. أما إن لم يغسل، أما الأفضل أنه لا يغسل ولا يصلى عليه. طبعا الإنسان الآن ما عاد يمكنه، قد يقول قال طيب هكا قرينا المسألة هذه، يمشي واحد العائلة هم عندهم ميت وما لقاوش مثلا نصه، هم يدخلوه باش يغسلوا، لا لا ما تغسلوش، ما تغسلوهوش، هذا نصه ما فماش. طيب اسكت في الضوء، يعني هي المسألة مكروهة لهنا، وأنت فتجعل فيه كأنه هو يقول لك هو ميت، تجعل فيه ماهوش حتى في قيمة الأموات العاديين، والناس ما تقبلش خاصة في من يحبون إلى آخره. يعني وهي المسألة على الكراهة، يعني الإنسان يسدد ويقارب في مثل هذه الأمور هذه. قال كمن لم يستهل صالحا، طبعا هما ما فماش دليل لو على المسألة هذه حتى الإنسان يتشبث فيها، يعني أنه ثم سنة متبعة أو غير ذلك، ما فيش نص على كراهة تغسيل الميت إذا لم يوجد منه، وجد أقل من نصفه أو يعني أكثر، فقد أكثر من ثلثه. قال كمن لم يستهل صالحا، هذا كذلك يكره تغسيله والصلاة عليه. من لم يستهل صارخا شو معناته؟ ما تخرج من بطن امه ميت. لذلك نحن لما تكلمنا في شروط الوجوب لابد من تحقق الحياه، شروط الوجوب على تغسيل لابد من تحقق الحياه، اذا لم تتحقق الحياه هو لا يعتبره يعني ميتا اصلا، لانه يعني ما كانش حي حتى يوم. الأشياء هذه قد تحدث لا بأعصاب، يعني مجرد حركة أعصاب، يعني أنه خرج كان في مكان دافئ جدا وخرج يعني للبرودة إلى آخر ذلك من بطن أمه، قد يعني تصدر منه حركة. وهذه أحيانا بعد ربما ترون إذا الإنسان ذبح ذبيحة وسلخها بسرعة اللحم لا يزال يبقى فيه حركة يتحرك ولفرفت. فكذلك الإنسان إذا خرج من بطن أمه وهو ميت، تغير درجة الحرارة إلى آخره أو الانقباض اللي كان فيه ثم الارتخاء إلى آخره قد يجعله يتحرك شيئا ما، أو يخرج منه سائل مثلا كبول إلى آخره، هذا لا يعني الحياة. الحياة لا تثبت إلا أن يستهل صارخا. نعم. قال وكذلك تحنيطه وتسميته، طبعا هو الآن صارت في أجهزة متطورة تثبت إذا كان هو حي ولا لا، حتى وإن لم يستهل صارخا لعلة ما. وسبحان الله شوفوا حتى الأبكم يصرخ، خروج الصوت يخرج من أي الأبكم الذي حتى وقلنا أنه خارج من بطن أمه أبكم، يعني لا يتكلم للولد ولكن يستطيع الصراخ، الأبكم يصرخ. نعم. قال وتحنيطه وتسميته، يكره كذلك أنه يحنط، طبعا سواء الميت ولا غير الميت، تحنيط يعني من باب الإبقاء عليه يعني فترة من الزمان إلى آخره. وتسميته يعني أن يسمى، لا أول ذلك يعني الأفضل في التسمية أن يسمى الإنسان بعد أو في يوم سابع ولادته، طبعا الآن صار الإنسان مضطر أن يسمي بك لأنه مش يسجلوا مش يسجلوا. نعم. ما هو الأفضل أنه يسمى يوم السابع في ذلك. تمام. نعم. وإن لم يستهل صارخا فهو كالمعدوم، يعني هو كالمعدوم، لماذا تسميه ولماذا تجعل منه يعني. نعم. وكذلك دفنه بدار. مكروه. طبعا هذا يفعله وأنا رأيت، يعني توفيت فكانت دائما يعني أسقطت خمس أجنة على بعض، فكانت تدفينهم في حديقة منزلها. طبعا هو لا يشترط فيها لا أوراق ولا غير ولا كذا ولا آخره. نعم. أي بعدين الحمد لله الله سبحانه وتعالى أكرمها بالأولاد. وهي مسألة كانت سحر سبحان الله. أي أشياء خطيرة سبحان الله. قال إذا ودفنه بدار وليس عيبا. شنو معناته ليس عيبا؟ تمر معنا نحن في البيوع. انه هو الان يقصد مسألة في مساله اخرى، مساله البيع هنا، يعني انه ليس عيبا ان يوجد فيه في حديقه البيت مثلا جنين مدفون او غيره، ليس عيبا ترد به البيت. يعني في سنة في يوم من الايام باعوا الدار، واضح؟ ما يجيش صاحب الدار ويقول وجدت جنين في الجنينه ولا كذا الى في الحديقه يعني، وهذا رد لكم دار. لا، ليس يعتبر عيبا. نعم، ترد به الدار يعني. نعم، طبعا سيمر معنا نحن متى ما هي العيوب التي ترد بها المبيعات عامة يعني في كتاب البيوع إن شاء الله. قال بخلاف الكبير. إذا وجد إنه في كبير مدفون في الدار، وقتها هذا عيب ترد به يرد به المنزل. نعم. شوف، ما وجد تفريق. ما وجد تفريق بين الكبير والصغير. هو صارت مقبرة الآن. صار المكان مقبرة. طبعا ما ينفعش الإنسان إنه يسكن في مكان، وهو طبعا لا يدري إن كان هذا الكبير محسنا أو ظالما لنفسه. قد يقول لك يا أخي إذا كان ظالم لنفسه هذا مكان شقاء والعياذ بالله وغير ذلك. نعم. قال وغسل دمه ولفه وغسل دمه عفوا. هو الآن يقول لك إذا كيف تفعل معه؟ طيب نحن ماذا قلنا؟ أنه يكره غسله وتكفينه والصلاة، ماذا نفعل به؟ هو الآن يدلك على ماذا تفعل به. قال وغسل دمه ولف بخرقة ووري، يعني يجب أن يوارى حتى طبعا لا يصل أذاه الناس ولا يؤذاه من قبل يعني الهوام ومن قبل السباع إلى غير ذلك. هذا ما في يغسل من الدم، هو طبعا خارج من بطن أمه ملوث يعني إلى آخر، ينظف يغسل من يغسل من الدم إلى آخر، يلف بخرقة ويدفن. أو كتبوا نحن في المقابر يمشي والد هذا الجنين يشوف يبقى جنازة مثلا يقول بلا يحطوه معكم في بالعكس، وفي بعض الناس يستبشروا يجيب الرحمة يقول لك هو ملايكة ومش عارف شنو يحطوه بحد الميت لعله. بعض الناس الآخرين ما يمكن أنك تحكي معهم في هالأمر، هي مسكينة تستنى في مولود بعد خمس سنين ولا عشر سنين من الزواج والحرمان ابتلي تجاه الجنين هذا سقط مثلا خرج ميت، ما تنجمش تقول لها ما تغسليهوش وتحب تعمل له هي لمان هي كبار وأنه فقدت مولود، مع أنه هو لا يسمى مولودا، هو سقط وإن كان كامل الخلقة يسمى سقط لا يسمى مولودا. المولود هو مستهل صارخا هو سقط، ومع ذلك طبعا هي من باب انه يعني خلاص يعني مش مشكلة. هي المسألة هنا على الكراهة، وكما قلنا يعني انه وإن فعلت بذلك احتراما له ومحبة إلى آخر ذلك فلا أشكال إن شاء الله. قال ولف بخرقة ووريا أي يوارى الثرى يعني أي يدفن. نعم. قال وحرم، وعندكم شنو؟ وحرم لكافر. وحرم لكافر. نعم. وحرم أي الغسل. الغسل و الصلاة. لا لا. كفن بهذه الطريقة. نعم. لكافر وإن صغيرا ارتد. والعياذ بالله. شيخ الغسل والصلاة. نعم. نعم. الغسل والصلاة. شنو؟ ماذا كنت ستسأل؟ لا لا، هنا الفعل الذي يفعل به لا مش تبع الكرامة. نعم، بخلاف الكبير. بخلاف الكبير انتهت الجملة هنا. يعني غسل الدم هي ولفه بخرقة ووري، هذه الأفعال التي هي تجوز، هذا هو الفعل الذي هو يعني يفعل به، هذا الذي خرج غير مستهل يعني بصراخ. يعني بخلاف الكبير تنتهي الكرامة. خلاص انتهي هنا. نعم. قال وحرم الغسل والصلاة، الغسل والصلاة يحرمان على الكافر وإن صغيرا ارتد، لأن نحن هنا في المذهب مردة الصغير معتبرة والعياذ بالله. مع أنه صغير لم يبلغ، لم يبلغ، نعم لم يبلغ باعتبار أنه على الفطرة شيخ الكافر يعتبر كافرا عند المالكية بكفران بكفر والديه حتى يبلغ، فإن بلغ ولم يسلم بقي على كفره، ولكن هو صغير ما حكمه؟ كافر. طيب هو ابن مسلمين ولكنه ارتد وهو صغير، تحسب ردته عند المالكية، ثم لا يقام عليه لا حتى الردة ولا غيره حتى يبلغ، فإن بلغ ننظر يعرض عليه الإسلام من جديد إلى آخره، فإن قبله وإلا يعني حكم بردته إلى آخره. تمام، نعم، استمر معنا هذه الأمور في الحدود إن شاء الله. قال هل يكفن الكفن؟ قلنا نعم يكفن، طبعا يكفن، جائز لهم يكفن. قال وحرم أي الغسل والصلاة لكافر وإن صغيرا ارتد أو نوى به مالكه الإسلام وهو كتابي. نوى به الإسلام بمعنى يعني هو هذا الميت كان عبد قن عند المالك والمالك مسلم، نوى به الإسلام يعني قال هو نعلم الإسلام يكبر يعني يكون ينشأ نشأة إسلامية، لكنه هو مات هو لم يبلغ بعد، هو يعتبر لازال كافرا، نعم، فلا يغسل ولا يصلى عليه. قال وإن اختلطوا غسلوا، صارت وهذا ما يحدث الآن والعياذ بالله، أنه في لذلك سبحان الله يعني هذه المسألة دائما ينبه عليها، أنه لابد أنه لا يخالط الكفار في سكنهم، فتمشي تو نحن الأمر عندنا الحمد لله أهون يعني وما فيش، ولكن تمشي بعض البلدان التي فيها يعني إثنيات وأعراق مختلطة، فتجد سبحان الله خاصة في بعض البلدان أنه الناس ترغب في السكنة في بجانب النصارى، أحياءهم ديما أنظف راقي. مش راقي، لا تسمي أحياء راقي، هذه أحياء أثرياء، لأن الرقي هو رقي الأخلاق، هذا خطأ شائع عند الناس يسميه أحياء أثرياء أحياء راقي، لا ما هيش راقي، فيعني يخالطونهم في السكنة، فتجد وكما الآن حتى في بعض الدول مثلا تشوفوا مثلا برج كما برج خليفة ولا مش عارف شنو هو اللي في دبي ولا غيره، من يعني الكل نصارى يهود ومجوس ومختلط أعراق فيه زبالة من بني المسلمين، فتخيل أنه هذاك يهد على رأس أصحابه مثلا يعني دفعة واحدة، ويجدوهم بعدين بعضهم مخلطين لحم مفروم ومش عارف شنو وكذا، وناس قد لا يعلمون هويتهم، مش يضطروا المسلمين أنهم يغسلوا الكفار؟ ليش؟ لأنه في بعض المسلمين اللي هم ميتين معه، لذلك قال هنا وإن اختلطوا غسلوا، ما اضطر المسلمين هنا أنه مش يغسلوا الكفرة على خاطر أنه اختلطوا بالمسلمين، نعم. في سفر في طائرة في حادث طائرة كذلك نعم. قال وميز المسلم في الصلاة بالنية، يتصفوا الكل يجعل في صفوف أمام الإمام، ولكن الإمام ماذا ينوي؟ المسلم. لابد أنه لذلك شوف سبحان الله البلدان، وأنا صليت جنائز في بلاد فيها إثنيات، يدخلوا الجنازة للمسجد حتى يصلى عليها، الإمام ماذا يقول؟ صلوا على المسلمين. لا، يقول إنه الصلاة على من حضر من أموات المسلمين، حتى ينبه الناس على المسألة، وهذه صارت عادة عند الأئمة في الخارج، يعني يقول إنه الصلاة على من حضر من أموات المسلمين، ربما يكون مش مسلم، فدائما يعني فلذلك هذه طبعا لانه عندهم في بلادهم الكثرة النصارى وغيرهم من اهل. فهنا قلنا اذا اختلط المسلم والكافر يغسلون جميعا، ولكن حين صفهم امام الامام للصلاه الامام ينوي الصلاه على من حضر من اموات المسلمين ويخبر المصلين وراءه انه هذه جنازه مختلط فيها الكافر والمسلم، فنوا الصلاه على من حضر من اموات المسلمين. نعم. طبعا ليش هالكلام هذا؟ تقول انت هالمبالغه، وبرر انا صلينا عليهم وبرر انا غسلناهم، شنو هالاشكال؟ لا هذا مخالف للعقيده، مخالف لامر ربنا سبحانه وتعالى قبل امر النبي صلى الله عليه وسلم، انه التغسيل والصلاه ما هي؟ هي رحمه للميت وطلب المغفره الى اخره، ونحن منهيون شرعا. لا قبل ذلك، هي قبل الشهاده هي رحمه ومغفره، طلب مغفره للميت، ونحن منهيون كمسلمين ان نستغفر للمشركين. نعم. اذا كان، وهذه طبعا سنه ربنا سبحانه وتعالى في الامم السابقه، وقد ذكر ذلك في قصه سيدنا ابراهيم الى غير ذلك. نعم. وما كان المؤمنين ان يستغفروا. نعم. قال كشهيد معترك، هذا يحرم كذلك تغسيله، لانك تزيل عنه الفضل الذي هو فيه، هو في فضل، لكن الدماء هذيك كلها ستشهد له وانت قاعد تزيل له ذلك الفضل. نعم. قال ماذا عندكم بعدين؟ لحياتي ولو ببلاد الاسلام. كشهيد معترك. نعم. كشهيد معترك. نعم. لحياته ولو ببلاد الإسلام أو لم يقاتل، أو قتله مسلم خطأ، يعني يظن اللي هو مع الكفار فقتلك، أيضا هذا يسمى شهيد المعترك، يعني هو كان يقاتل. طبعا تعرف قبل كيفاش القتال، سيوفه وكذا، يقاتل مثلا ساعتين ثلاثة وربعاتهم يتعب يمشي يرتاح، هو في القاعة يرتاح وهزته خذته غفوة بتاعين وهبط سهم كيكة طائش قتله، هو ماذا يسمى هذا؟ شهيد معترك، يعني هو قتل في ساحة القتال، شهيد معترك. نعم. قال ولو ببلاد الإسلام أو لم يقاتل، ولو ببلاد الإسلام بمعنى ولو القتال في بلاد المسلمين، مش معناته المسلمين هم اللي خزاوا، إنما وقع القتال في بلاد، يسمى أيضا شهيد معترك. أو لم يقاتل، يعني هو مازال لما جاي مثلا حامل مثلا العدة ولا إلى آخره، ولا كما قلنا مازال يهيئ في نفسه وقتل، يسمى شهيد معترك. أو حتى وإن قتله المسلم خطأ، يعني هو فك مع بعض الاشتباكات إلى آخره، أصيب على يد مسلم كما يسمونها الآن في الحروب نيران صديقة، فيعني قتل، فهو يعتبر شهيد معركة. قال أو رفع منفوذ المقاتل، يعني هو حمل من ساحة المعركة وهو منفوذ المقاتل، ما معنى؟ معناته مصاب إصابة قاتلة، ما يسمى به مصاب إصابة قاتلة، مش معناته هزوه مجروح جرح خفيف إلى آخره ثم مات بعد ذلك من علة غيرها ولا وإن لم يبرأ ذلك، لا، هو رفع من ساحة القتال وهو مصاب إصابة قاتلة، فهذا أيضا يعتبر شهيد المعترك، يعني هو طبعا رفع ما دام مصاب إصابة قاتلة مات منها، كما هو سعد بن معاذ رضي الله عنه لما رفع مصاب إصابة قاتلة ولكنه كان شهيدا رضوان الله عليه. قال كالمغمور، كذلك هو الذي يعني في مثل هذه الحالة وبقي لم يتكلم ولم يشرب ولم يفعل أي شيء حتى مات. نعم. المغمور هو الذي، نعم، هذا هو الذي يعني في أثناء المعركة أصيب أو قبلها إلى آخره أصيب ولم يعد يعني يستطيع أن لا يتحرك إلى آخر ذلك. نعم. نعم. قال ودفن بثيابه المباحة، شو معنى المباح؟ يعني إذا كانت الثياب هذه مباحة يجوز له لبسها. طيب تقول أنت يقاتل ويلبس لباس حرام، أي نعم قد يحدث هذا. وكانت طبعا هي لم تؤثر في جيش المسلمين وإن اختلف في جوازها للمسلم. بعض القوات في الجيوش القديمة في الصين والمغول وغيره كانوا يستعملون الحرير كلباس للمقاتل. الحرير يلبسه المقاتل تحت ثياب المعركة. الحرير قوي جدا مع أنه ناعم ولكنه من أقوى الأنسجة الحرير. فلما يخترق السهم الدرع الخارجي لا يخترق أيضا، يأخذ الحرير معه إلى داخل جسم الإنسان. يعني ولا يمكن أن يخترق الحرير طبعا لأنه خفف من قوة السهم الدرع الخارجي، فالحرير لا يتمزق ولكن الحرير ناعم يعني يأخذ شكل السهم ويدخل مع السهم في الجسم. من بعدين هو ما الصعوبة؟ هل السهم إذا دخل في الإنسان لا يقتل إلا إذا أصاب مقتل يعني القلب أو فهو إلا فيه السهم مثلا إذا أصاب في مكان آخر لا يقتل. فهو الإشكال في إخراج السهم، السهم لا يخرج وهو وبذلك يموت الإنسان ويمكنه أنه يقاتل. لأن السهم كما تعلمون شكله أنه في آخر فيها الطرفين، طرفين ما يمكن أن يخرجوا منه. لذلك هما في السهم ماذا يفعلون؟ يعني السهم ماذا بهم؟ يدخلونه. السهم هو إذا أصاب مثلا مكان مثلا في كتف أو غيره ما الذي يفعلون حتى يخرجون السهم؟ يدخلونه حتى يخرج من الجهة الأخرى ثم يكسرونه ويسحبون الجهة الأخرى ويسحبون هذه الجهة. أما ما يمكن إخراج السهم بهذه الطريقة يعني إلا بعملية أو أنك ستمزق الأنسجة. الحرير ماذا يفعل؟ يأخذ يدخل مع السهم في الداخل ثم في إخراج السهم يخرج سليسا. فهذه الخطة كان يفعلها فبعض المسلمين أخذها واختلفت وقتها أهل العلم في أنه جواز ذلك وأنه المقاتل وامتنع عنها الكثير من المقاتلين الإسلاميين ولم تنتشر المسألة هذه. ويعني صاروا يستعملون تلك الدروع التي هي مثل السلاسل والإبل. نعم المهم لذلك قال وإن استعمل المقاتل هذه هذا اللباس كان يلبس الحرير مثلا كانوا تجاوزنا الوقت. نعم أبو الشيخ يكون يستعمل يعني التبلع على الكفار كما يباح لهم مشية الكبر مثلا مثلا. نعم طيب نكمل هالكلمتين هذا مفيسة حتى نختم إن شاء الله. قال إذن ودفن بثيابه مباحة إن سترته وإلا زيد. يعني إذا كانت ثياب أولا مباحة، إذا كان يلبس ثياب غير مباحة تنزع عنه تلك الثياب ويستر بغيرها، وإن كان ثيابه لا تستره تمزقت في أثناء المعركة إلى آخر ذلك يستر بغيرها. قال وإلا زيد شنو عندكم بعدها؟ بخف وقلنسوة ومنطقة ومنطقة هي تكون مثل ما يمسكه يعني ثيابه عليه. وخاتم قل فصه يعني رخيص يعني ليس من القيمة الغالية. لا درع وسلاحا لأن هذا في إضاعة للمال، هذه لا تدفن معه هذه تبقى لورثته. قال بعد ذلك رحمه الله والقبر حبس على الميت لا ينبش. حبس أي وقف، نقول أحباس ولا أوقاف. نعم حبس على الميت لا ينبش وقف عليه ما دام به إلا لضرورة، لضرورة ضرورة شرعية يعني أو ضرورة لفتح مثلا للتحقيق في جريمة قتل وإن كذا تبينت حقائق جديدة بعد مدة معينة ينبش. نعم قال يعني لا ينبش القبر ولا يفتح ما دام ما موجود هذا الميت فيه كما قلنا إلا. نعم طبعا لو تراجعوا أغلب الشروح وكذا إلى آخره هذا دائما نبه عليه لأنه بخلاف ما هو موجود قانونا الآن. الآن قانونا أنزلوا عملية الفتح من 10 سنين صارت 8 سنين. هنا هل الثمانية سنين هذه بماذا قدروها؟ ليش قدروها 8 سنين؟ هل يزال آثار الميت من ذلك القبر ولا لا؟ نحن نعلم أن بلادنا رتبة عمره 8 سنين يعصر، ستبقى العظام موجود. وهنا الشيخ يعني حتى نقول إنه ها مذهبنا ماذا يقول، حتى الإنسان يفهم هذا هو القانوني لما يعبر الناس طبعاً سيتكلم من خلال ما تعلمه. الشيخ قال أن القبر لا يزال حبساً على الميت لا يجوز فتحه ما دام فيه، مقصود ما دام فيه أي ما دامت عظامه فيه، ما دامت عظامه موجودة فيه، فإن بقيت عظامه فهذا انتهاك لحرمة الميت بفتحه. نعم، إلا لضرورة كما قلنا، يعني أنه لتحقيق مثلاً في جريمة قتل أو لجامع مثلاً بجانبه ونريد ضرورنا لتوسعة الجامع أو إلى آخر ذلك. نعم، قال طبعا بعض المقابر التي انتهكت في بلادنا محيته، يعني أنا والدي حدثني على هذا ما رأيت بعيني، ولكن قال لي وجدت أنه التراكس تجمع في عظام الناس. جيت محط باب سعدون، تمام، كنت مخبر، أنا عارف أنا مخبر. نعم، حضر والدي وقتها كانت أنه يزيل فيه. قال وأقلها عفوا يعني القبر ما منع رائحته وحرسه، مثل ما ذكرنا أنه هذا أقل موجز في القبر، أن يمنع أذاه من الخروج إلى الناس، وأن يمنعه هو من أن يؤذى من الخرج من سباع وغير ذلك. نعم، قال ورمي ميت البحر به إن لم يرجى البر قبل تغيره، يعني إنسان مات في البحر لا يمكننا الاحتفاظ بجسده، سيفسد جسده، ما فيش مكان، ووصولنا إلى البر سيحتاج فترة طويلة ولا يوجد مكان نحتفظ به. طبعاً السفن الكبيرة الآن صارت هي محملة، مثلها فيها مكان كلك البردة، يعني أحياناً السفينة تستغرق سفر 3 أشهر أو غير ذلك في البحر. أما قبل ما كان عندهم لا يمكن الاحتفاظ بالميت، ماذا يفعلون به؟ يرمى في البحر. نعم، طبعاً يغسل ويصلى عليه ويرمى في البحر ويكفن. طبعاً نعم، شيخ بشيء ثقيل حتى ينزل للأسفل. نعم، بشيء ثقيل حتى ينزل إلى الأسفل. لا يثقل، يعني تقصد أنه يثقل؟ طبعاً الأرض أنه يثقل، يعني هو إذا لم يثقل سيحمله الماء إلى البر وستأكله السباع إلى غير ذلك، يثقل وينزل إلى القاع يستر على الناس، يعني الأرض، لأنه ستنتهك حرمته والكفن سيمزق إلى آخر ذلك يعني. نعم، قال إذن وحرم نياحة ولطم وشق جيب وقول قبيح وتسخيم وجه أو ثوب. تسخيم وجه يعني بعض من النساء والعياذ بالله هذه من عادات الجاهلية تسود وجهها بالفحم وغير ذلك، يعني من باب أنه هذا حزن على من فقدت والعياذ بالله. نعم، هذا هو التسخيم، التسخيم هو تسويد يعني الفحم وغير ذلك. نعم، قال وحلق كما مر معنا، قال ولا يعذب. لم يوصي، شو عندكم؟ ببكاء لم يوصي به. نعم، ولا يعذب ببكائه إذا لم يوصي، ببكاء لم يوصي به. في عندي ببكائه، يعني ببكاء من بكى عليه، يعني الميت لا يعذب ببكائه. بكاء الذي ما يعني الهاب تعود هنا على من بكى عليه. نعم، قال إذا لم يوصي به، أما إذا هو أوصى يعذب. نعم، ولكن طبعا دائما هذه إذا كان الإنسان يعرف من عادات عائلته هذا دائما يوصيهم أنه بترك هذه الأشياء. نعم، قال وينفعه صدقة ودعاء. وينفعه صدقة ودعاء. يعذب إذا وصل، ولكن يجب عليه إن علم أن ذلك موجود في عائلته أن يوصي بأن لا يفعل. نعم، وينفعه صدقة ودعاء من غيره عليه بنية. طبعا إذا كان لم يحج، الحج واجب، إن كان تارك الأموال الحج واجب، هذا دين يحج عنه، خاصة عند غيره من المذاهب يخرج من تركته قبل أن تقسم قيمة الحج. نعم، عند الملكية لا المسألة أقل من ذلك يعني، وفيها يفرقون بين من أوصى ومن لم يوصي وإن كان وافق الورثة. سنمر على هذا إن شاء الله. طيب إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله تعالى ندخل في باب الزكاة. ما زلت أؤكد على مسألة وين وصلتوا في حفظ ابن عاشر أو كتوى إلى باب الصلاة انتهينا منه.